بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه إشارة بقوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، يعني عند أن سمى الله سبحانه وتعالى نفسه هو أعلم، هكذا ولا لا؟ أعلم بنفسه وأعلم بما يسمي نفسه. الثاني الصدق، وأشار إليه بقوله وأصدق قيل. والوصف الثالث البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله وأحسن حديثة. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم. سبحان الله، هذه الأشياء رد كلها على أهل الباطل. أولا أن الله سبحانه أعلم بنفسه، فلو كان فهو أعلم بما يسمي نفسه، فلا تحرفوا ما سمى بنفسه وتأولوها وتعطلوها، ولا تطلقوا عليه أسماء لم يسمي بها نفسه، هو أعلم بنفسه. وهو أيضا أصدق قيل، فمن سمى الله عز وجل أو حرف كأنه يقول أنا أعلم بالله من نفسه، هكذا ولا؟ وأصدق قيل، ومن سمى الله عز وجل اسما أو وصفه بوصف لم يصف به نفسه، أو عطل أسماء وصفاتها أو حرفها أو حرف معانيها وألفاظها، فكان يقول الله ليس أصدق قيل، نحن أصدق، إذ أن الله لما أخبرنا هذا الخبر غير صادق، هذا لازمه. أما من سلم واستسلم كالسلف فهم مؤمنون بأن الله أعلم بنفسه وأصدق قيل. الأمر الثاني هو البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله وأحسن حديثا. إذن من سمى الله عز وجل كالقاعدة الأولى يعتبر أن الله ليس أحسن حديثا، وأهل السنة انتفت فيهم هذه الأشياء وثبت فيهم أنهم يعلمون أن الله أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه وأعلم بنفسه. نعم. الرابع سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم، خلافا لمن؟ للجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد، وإنما أراد الله عز وجل يمتحنهم ليدخلوا في محارات الجدال وكذا ليزدادوا أجرا. هذا بعضهم يقول هذا الكلام، إن الله توهم ولم يجعل، إنما جعل لهم من أجل يجتهدوا ويؤولوا وكذا ليزدادوا أجرا. إذن فمعنى هذا أن ليس هناك سلامة قصد ولا سلامة إرادة عند المخبر، لا في كلام الله ولا في كلام رسوله. هذا لازم قول المعتزلة عند أن قالوا إيش؟ إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ليس ظاهرها مراد، وإنما أراد أن يتوههم وأن يحتار من أجل يجتهدوا ويزدادوا أجورا وبما يتعبوا أنفسهم من التأويل والتعطيل إلى آخره. وإن الله عز وجل أيضا إذا قالوا هذا الكلام من الله ما أراد هداية الخلق، إنما أراد إيش؟ إضلالهم وإيقاعهم في الحيرة، كانوا يقولوا الوجه بمعنى الثواب ومعنى إرادة الثواب ومعنى المجازاة، هذا ما هداهم، هذا ضللهم وأوقعهم في الحيرة وفي التيه. لكن السلف عندما استسلموا عرفوا أن القرآن هداية، وأن ما ذكر فيه من نصوص الصفات مرادة على ظاهرها، وما أراد الله تسويههم. هذا الكلام كله تلخيص كلام شيخ الإسلام تيمية، قاله في بيان تلديس الجهمية وفي تعارض العقل والنقل وفي غيرها من المواضع. الذي يقول إن نصوص الصفات ليس ظاهرا، ليس ظاهرها مرادا، هذه عاقبته، أن الله أراد تسويه العباد وإضلالهم وجعلهم في الحيرة، ولم يكن القرآن هاديا في يوم من الأيام كما وصفها الله عز وجل. فدليل الأول وهو العلم، قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن فهو أعلم بنفسه أيضا في قوله تعالى ولا يحيطون به علما وهو قد أحاط بنفسه علما، فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، وهو أعلم بك من نفسك، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. قال لأن أعلم اسم تفضيل وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل. فنقول له هذا غلط، فالله يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم، وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله، لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة، لكن أعلم مقتضاه أنه لا يساوي أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفات بلا شك. ونقول له إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه. وقد تقدم معنا إيش وهو تبارك الله أحسن الخالقين، هكذا ولا لا؟ أي فهنا أعلم يوجد الإنسان، لكن كونه وجود مفاضلة لا يدل على إيش الاشتراك في الاسم أن يشترك في المعنى وفي الذوات، عرف الآن؟ قال تمنع الشركة فيما دل عليه، فلفظ أعلم هذه دلت على الله عز وجل على علمه، وعلم الإنسان وإن كان عنده أعلم، بعض الناس أعلم من بعض، يوصف الإنسان بأعلم هكذا ولا لا؟ لكن اللفظ إذا دل على الله دل على أن إيش المدلول عليه في حق الله غير المدلول عليه في حق الإنسان. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم بمعنى أن تأتي باسم التفضيل، ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، كما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقرا من؟ من أهل النار. فهل يلزم من التفاضل هنا أن أهل النار أيضا في خيرية؟ ليس في خيرية، فأفعال التفضيل لا تأتي للمفاضلة أحيانا، وإنها تأتي من باب الإخبار فقط، من باب الإخبار، وإلا كانوا أصحاب الجنة يومئذ في الآخرة خير مستقرا، إن في تفاضل يعني في خير وأخير، فأهل النار في خير، لو فهمنا على الفهم الأول السقيم حق هذاك الذي فر من إثبات الصفات أعلم لله، هكذا ولا لا؟ أفعل التفضيل يدل على أن إيش أن أهل النار في خير، لكن أهل الجنة خير مستقرا عدم أحسن حالا منهم، وهذا ليس مفهوم ولا مراد. نعم، فباب اللغة العربية إيش واسع في باب الإخبار وباب البيان، فجاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء من الخيرية إطلاقا، بل عذاب أليم ومهين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه، أي من الخيرية ومن الفضل. قال الله تعالى الله خير، هنا إيش أفعل؟ تفضيل. أما يشركون، مع أن ما يشرك بالله من الأصنام وغيرها ليس فيها خير أصلا، وإنما أفعل التفضيل هنا جاء من باب الإخبار الله خير أما يشركون، يعني هناك خير لكن لا يفهم هذا. ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير بتاتا، وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، والأرباب ليس فيها خير. إذن أفعال التفضيل يأتي في باب الإخبار أوسع، ليس مقصودها التفاؤل المفاضلة، ومن إنما قد يأتي من باب مدح الذي أضاف أفعال التفضيل وذم الآخرين، لا أن فيه فاضل ومفضول. فالحاصل أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. ودليل الوصف الثاني الصدق، قوله تعالى ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق منه، والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر الله به في القرآن عن نفسه فهو صدق، بل أصدق من كل قول. ودليل الوصف الثالث وهو البيان والفصاحة، قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي. ودليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، هذه مهمة جدا، فيها رد على أصحاب الكلام الجهمية المعتزلة، القصد والإرادة، سلامة قصد المخبر والشارع وإرادته، قصد هداية الخلق وتعليمهم وقصد وأراد هدايتهم ودلالتهم على الخير، ما قصد ولا أراد تضليلهم وإيقاعهم في الحيرة، بمعنى أنه قال عزيز رحيم أراد معاني أخرى، وإنما أراد حقيقتها. هذا رد كما قلنا على من؟ الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إيش؟ إن ظاهر نصوص الصفات ليس مراد وإنما معنى أخرى، ولكن الله ذكرها بهذا الألفاظ القريبة من أجل أن يجعلهم يجتهدون ويبحثون وينقحون، والأنبياء لا تفهم والصحابة لا تفهم، حتى جاء كما يقال شيخ ابن تيمية سماهم الجهمية والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، عرف الآن؟ نعم سماهم هكذا، سماهم مخانيث الفلاسفة العقلانيون الذين تركوا هدي الكتاب والسنة وفهم السلف وذهبوا يأخذوا تفسير نصوص الصفات من الجهمية ومن اليونان ومن كتب الفلسفة والضلال والانحراف والعقليات، وأكبر ذريعة على ذلك في النهاية اعترفوا بقصائد قالوها نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. ويقول بعضهم لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، ها أنا اليوم أموت كما على عقيدة نساء نيسابور. في النهاية ترك علم الكلام والفلسفة اللي ضللته وجعل الصدر ضيق وحائر ومن كتاب لا كتاب وجدال وضياع وكذا. السلف كانوا مشغولين بالعبادات وطلب العلم والتهجد والنوافل وتلاوة القرآن والإيمان به على حقيقته والجهاد في سبيل الله والصدقات وكل ما جاء في القرآن والسنة من فعل الخيرات، وجاهدوا عن هذا الدين برد شبهات الجهمية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة، وهذا في النهاية يحمد الله أن الله وفقه إلى التوبة في آخر حياته، لكن حياته كلها ضياع وغاية دنيانا أذن ووبال وغاية سعي العالمين ضلال، كل حياته ضلال وانحراف وفلسفة، شغل نفسه عن ما هو الأهم من الطاعات والعبادات وتحقيق التوحيد وتحقيق الأسماء والصفات وتحقيق السنة والعمل بما أنزل الله عز وجل، وضاع له في علم الكلام، لأن هذا كله يقسي القلب ويصرف الإنسان عن الحق وعن الخير، حتى لو تعبد ربما تعبد بجفوة، لأنه ما تمتع بالأسماء والصفات والإيمان بها وبمعانيها وبحقائقها وما دلت عليه، ما تمتع، حرم من هذا الإيمان، لأن تحريف الأسماء والصفات ونصوص الصفات يؤدي إلى عدم الإيمان بل قد يؤدي إلى الكفر. وفي النهاية يرجعون ويعترفون كالرازي وكمحمد الغزالي وربما أبو المعالي الجويني، في النهاية ما استفاد الناس منهم إلا الهلاك، وأهل السنة أوذوا وكافحوهم وردوا شبهاتهم، يحمد الله في النهاية أنه أنقذ نفسه، أن الله أنقذه تاب، أما أنهم استفادت منهم ما استفادت منهم، بل كانوا حرب على منهج أهل السنة والجماعة هؤلاء أبو عبد الله الرازي ومحمد الغزالي والجويني ومن كان على شاكلتهم. هؤلاء يقولون أن النصوص ليست مرادة وردوا في نحور النصوص وجاهدوا النصوص ودفعوها في صدورها باسم الإسلام وباسم الدين، وهم في صف من الكفار، في صفوف الكفار وفي صفوف الملاحدة ضد الإسلام، وفي النهاية أعلنوا الإفلاس والرجوع إلى عقائد نيسابور. قال في النهاية يقول غزالي أقرأ في الإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ في في في في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ قال إيش في الإثبات الرحمن على العرش استوى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في النهاية رجع إلى النصوص، هذه العقيدة السليمة بعد ما أتعبت نفسك وضيعت عمرك فيما لا فائدة فيه وتحملت لك الآثام وأشغلت لك علماء أهل السنة في الرد عليك ورد شبهاتك وضللت لك كم ضلال من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. والآن عاد إذا نجوا نعمة، الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. الأشعرية الآن يضربون لا ضارباً الأشعري وأبي المعالي غفر الله له ما هو بريء منهم، لكن أبو المعالي الجويني ومحمد الغزالي وأبو عبد الله الرازي قدوات الآن، هو تاب لكن الآن قال أسسوا كتب لأهل العلم الأشاعرة الآن يردون ويكافحون بكتبهم بأسلحتهم، يعني صنعوا أسلحة لأهل الباطل إلى آخر الزمان يقاتلون أهل السنة بها. أنت قد تبت أنقذت نفسك إن قبل الله سأل الله أن يقبل منهم، لكن قد أسست شرا عظيما وأسلحة فتاكة مع أنها بائرة لكن شغلت أضلت ناس كثير، والله أمام الكتاب والسنة ومنهج السلف تتكسر وتتصدع ما تثبت، لكن انشغال. قوله تعالى ودليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، قوله تعالى يبين الله لكم إيش أن تضلوا، القرآن كله بيان، هذا ربما في الآية يبين لكم أن تضلوا في باب الأحكام، أليس يبين لنا ما ذكر من أسماء والصفات بيان أن لا نضل في أسماء الله والصفات الذي أساس الدين، أساس القرآن الإسلام إيش هو؟ الإيمان بالتوحيد، التوحيد والعقيدة والإيمان بأسماء الله وصفاته. أم أن الأهم آيات الحيض والنفاس هي آيات الله، لكن أيها أهم وأفضل في القرآن وأعلى مرتبة وهي الأساس الأسماء والصفات توحيد الله سبحانه وتعالى، فيبين الله لنا سبحانه وتعالى في الحيض والنفاس والحدود والمواريث، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويبين لنا حقوق النساء وحقوق الأطفال وحق الأب والجد في المواريث ويقسمها، ويبين لنا حق الجار وحق الأخ وحق الجار ذي القربة والجار الجب والصاحب وابن السبيل وحق اليهودي حق أهل الذمة كيف نتعامل منهم وما لهم وما عليهم، وفي الجهاد وفي أمور كيف تتعامل مع مماليكك، كيف تتعامل مع الناس، تتعامل مع أخوانك، يبين لكم أن تضلوا. ثم يعمي على الأمة الأسماء والصفات ومعانيها وأن ظاهرها غير مراد، هذا لا يقوله إلا إنسان ضال منحرف انتسخت فطرته، بل أفضل ما بين وهو ظاهر وواضح النصوص الصفات وهي ظاهرة لا تحتاج أن تبين، ظاهرة جاء في القرآن يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام لأنها أشكلت عند البعض، بيّن لهم، لكن ما قال يسألونك عن الأسماء والصفات لأنه أنزلها كما هي وظاهرها مراد، بيّن واضح لا يحتاج إلى بيان، حتى جاء أفراخ المعتزلة أفراخ الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون إن رب العالمين لم يبين لمحمد ولا أرد، من أين جاء هذا الزندقة والضلال إلا من فتح أذنه وقلبه والعياذ بالله لعلم الكلام وعلم اليونان، نسأل الله السلامة والعافية. آخر فترة الآن بدأت هذا الأمور على التلفاز والأخبار، هذا واضح. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه لاحقة بالأولى، أراد الله إيش البيان، ما أراد التعمية والتضليل وإيقاع الناس الحيرة. فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة وهي إيش؟ الإرادة والعلم والصدق والحسن التي توجب إيش؟ قبول الخبر. وإذا كان كذلك فإنه يجب علينا أن نقبل كلامه سبحانه وتعالى على ما هو عليه، لأنه واضح وأراد الهداية هو البيان، لم يرد غير ما في البطن، وألا يلحقنا شك في مدلوله، أي مدلوله إيش؟ القرآن، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره من أعلم القائلين، ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح، وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه ظاهرا وباطنا إمراره وإجراءه كما هو. مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واضح الآية بيدي خلقته بيدي الذي هو آدم. هنا كأنها لما اللام حرف جر وما اسم موصول معنى للذي خلقته وتكون مصدرية لما خلقته بيدي. قال قائل في هذا الآية إثبات اليدين لله عز وجل في هذا الآية إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاء فنثبتهما لأن كلام الله عز وجل صادر عن إيش؟ عن علم وصدق وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه ولا يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه وهذا ممتنع فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا فنقول هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين فسيقول هو عالم فنقول هل هو صادق فسيقول هو صادق بلا شك ولا ريب ولا يستطيع أن يقول هو غير عالم لأنه سيكفر من أنكر العلم كفر ولا يقول هو غير صادق لأن من يعني وصف الله بغير الصدق فقد كفر ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا هكذا ولا لا ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم مع أن هذا كلام من يا أخوان الجهمية والمعتزلة فنقول له إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين فاستغفر ربك وتب إليه وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره وأتم إرادة من غيره أيضا ولهذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأوصاف الثلاثة ونحن زدنا الوصف الرابع وهو إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام أما ما أخبرت به الرسل فقال المؤلف ثم رسله صادقون مصدقون هكذا مصدقون الصواب صادقون مصدقون والصادق المخبر بما طابق الواقع فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به ولكن لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام يعني أيضا هو يريد الآن ثم رسله صادقون أي كل ما إذا كنا نتلقى أسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ونتلقاها لأنها صادرة عن علم وصدق هكذا ولا لا وإرادة النصح والهداية والبيان نعم فكذلك أيضا تؤخذ أسماء الله وصفاته من أين من كلام الرسل لأنهم إيش صادقون مصدقون قال الشارح بشرط أن يصح السند ما كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش نثبته لله عز وجل لابد فإذا صح السند أو حسن قلنا به وسواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره بمجموع طرقه وورد فيه إثبات اسما لله أو صفة أثبتناه إذا كان من باب إيش الأحاديث المقبولة بجميع أنواع المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره وهو الضعيف بمجموع طرقه يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى القبول قال لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا فلا نقبل لماذا؟ لأن بني إسرائيل دخل في أحاديثهم الكذب والتحريف وأيضا منقطعات غالبها لا تصل إلى شمعون واحد اسمه شمعون ومقطعة لأنهم ما كانوا مهتمين بالعلم اهتموا بالخمور والزنا وأكل الربا وأكوان الناس بالباطل وصناعة الذهب والغش والخديع والخداع والخيانة وضيعوا العلوم وبقي يرمون على الظن يروون أشياء بالظن والتخمين ليس كهذه الأمة التي شرفها الله عز وجل بالإسناد والتفتيش والجرح والتعديل والرحلة بطلب العلم طلب الحديث حتى أنهم كانوا إذا شكوا في حديث ضربوا عليه إذا شكوا في حرف بعض العلماء يضرب عليه وإذا شكوا في راوي سيأخذوا منه ثم يذهبون يسألون عنه لو كان في اليمن أو في عدن أو في صنعاء أو في الشام أو في أي بلد من أجل حديث واحد. فلذلك حفظ الله هذا الدين. نعم قال فلا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى وأنى لهم ذلك. وأنى لهم ذلك ليس ذلك كائن. وإذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى وأنى لهم ذلك مستحيل. وإذا قال قائل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد. وهذا ميسر الآن الحمد لله في كتب آل الحديث. وجدت حديث ابحث وخرج الحديث من مصدره وادرس سناده إن كان عندك القدرة على ذلك وأنت طالب علم، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم بالحديث والسنة وهم يقولون لك هذا حديث ثابت أو ليس بثابت. فرسله عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله عز وجل وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه لا يكذبون أبدا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب لا عمدا ولا خطأ في باب الشريعة في الشرع، لا عمدا ولا خطأ ولا غير ولا في حتى بغير. الأنبياء معصومون من الكذب مطلقا في حديث الناس أو في الشرع، الأنبياء معصومون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما نادى تصعد على الصفاء وصباحا أو يا صباحا فاجتمعت قريش فقال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن ها هنا أو خلف الجبل هذا جيش مصبحكم أو كذا أكنتم مصدقي؟ قالوا والله ما جربنا عليك كذبا، لا في جاهلية ولا بعد أن أدعيت الإسلام، والله ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو شديد فقال أبو لا أبو جهل تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وذكرنا كأمس شيئا من كلام ابن عبد ياليل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بدون أن يعرفه، قال والله أنت أجل في عيني من أن تكذب، منظر النبي ليس بكذاب. وهرقل يسأل أبا سفيان رضي الله عنه في لما ذهب في يعتبر الثاني الحديث الثاني في البخاري، قال له هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما يقول؟ قال لا. ثم قال أظن وهو من أصدقنا حديث، لا قال وكذلك الأنبياء لا تكذب، وكذلك شهادة من من ملك النصارى، وكذلك الأنبياء لا تكذب. قال مصدقون نسختان، أما على نسخة مصدوقون أو مصدقون نسختان، أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، أن الله إيش هنا صواب، في رواية مصدوقون وفي رواية إيش مصدقون. طيب قال على نسختين. طيب قوله مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق. نعم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة أو إلى روضة خاخ، قال إنكم ستجدون فيها ضعينة، الضعينة هي المرأة المسافرة الراحلة، ومعها كتاب، ائتوني بالكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوصل إليها قالوا هاتي الكتاب، قالت ما معي من كتاب. قال علي بن أبي طالب والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني إيش صدقنا، فهنا مصدوقون والله. فعلي بن أبي طالب مصدوق هنا، الذي أخبره ما كذب عليه صدقه. طيب ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجين الكتاب أو لو نجردنك من الثياب. فقالت استأخروا عني، وجدت أن الأمر ما فيه مزاح فأخرجت الكتاب وعطتهم. فهنا قوله مصدوقون أن الله صدقهم ولم يكذبوا، مصدوقون. وما أوحي إليهم صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، قال له صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا يعني الله عز وجل ولا كذبهم الذي أرسل إليهم، وهو إيش؟ وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. إيش مطاع ثم أمين يا إبراهيم؟ مطاع ثم أمين؟ إيه، ما معناه؟ مطاع، مطاع ثم أمين، كيف؟ إيش تفسير؟ يعني سيدنا جبريل. طيب، ما فيش دليل على نقول سيدنا جبريل. جبريل يعني التلفظ بالألفاظ الشرعية أفضل. أي يعني مطاع بالرسالة. تمام، أريد إيش معنى هذه الكلمة؟ مطاع ثم أمين عندك يا أحمد. نعم يا نسيم، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. ما يؤمر به. ها؟ ما يؤمر به. طيب، مش بس أنا أريد تفسير الآية. إنه أمين في رسالتي. الله أكبر، إيش العلم هذا الزخار؟ شوفوا، هذه أخبار، قال تعالى إنه لقول رسول كريم، لأن إن توكيد ونصب، هكذا لا ترفع تنصب المبتدأ وترفع إيش الخبر، وإنه اسمه لقول رسول إلى آخره. قال هو يخبر عن ذي قوة عند ذي العرش المكين، وهو أيضا مطاع ثم ثم. أنا أريد كلمة ثم ظرف زمان، أي هناك في السماء، مطاع هناك في السماء أمين، هو أمين في السماء، مطاع مطاع ثم أمين، أي ليس ثم، ثم أي هناك أمين. طيب، مطاع ثم، ثم ظرف زمان. قال تعالى وإذا رأيت ثم، رأيت إيش في الجنة، إذا رأيت هناك، ثم ظرف مكان بمعنى هناك، إذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهنا مطاع ثم أمين، مطاع هناك أمين، لأن أبي يقصد جبريل عليه السلام. أيوه، مطاع، هو مطاع بين عند الملائكة هناك في السماء أمين. وما على وأما على نسخة مصدقون فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا، يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر. ويجوز أن يكون مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله، أما بقوله فإن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هذا تصديق من الله إيش بصدق رسالة محمد، يعني شاهد على صحة رسالتك. نعم، والله يعلم إنك لرسوله، شهادة من الله، ويخبر أني أعلم أنك لرسوله، فهذا تصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تصديق بالقول. أما تصديق بالفعل فبالتمكين له، والواقع أكبر شاهد أن إيش أنه مصدق وأن دعوته مقبولة ومكن له، وإظهار الآيات على يديه، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فبالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض، وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. فشرعية كانت دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه فينزل الله الجواب، ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، إذن هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فالجواب قل قتال فيه أي إلى آخر، فهذا تصديق من الله عز وجل. ولما جاء عليه الحبر اليهودي وقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يجيب عنها إلا نبي، ما زيادة كبد، ما من أول من يدخل الزمرة الجنة، و وما نعم لماذا ما هو سبب الطفل يشبه الأم بأمه أو شبهه بأبيه، وما هي أول ما يأكل أهل الجنة أو طعام أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن أخبرني بهن جبريل، يعني ما كنت أعلم، فهذا من تصديق الله له، ما كنت أعلم حتى جاءني جبريل الآن وأنتم لا تشعرون فأخبرني بهن. قال جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة وعدو الروافض أيضا، وعدو من؟ الروافض عليهم لعنة الله، نعم على عددهم. طيب فقال، هذا مش حديث، هذا من عندي عدو الروافض أضغ الله أحمد، هذا من حديثي أنا زيادة، لأن الروافض هم يعني أفراخ إيش؟ اليهود، هم يهود إيش؟ سأريكم شيئا الآن ماذا بارك الله فيكم. فقال نعم، قال أما طعام أول زمرة يدخل الجنة فزيادة كبد النون وهو الحوت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما شبه الولد بأبيه قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر أو آنث، يعني يحتاج أن نتأكد من الحديث لأنه واحد من الاثنين، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، وفي لفظ إذا على ماء المرأة ماء الرجل إيش آنث بإذن الله أو قال أذكر، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر أو إيش نزع الشبه إلى أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم من كان ماءه يسبق أو يعلو يذكر أو ينزع الشبه إلى أحدهما. فقال صدقت يا محمد وأشهد والله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أظنه عبد الله بن سلام عندما جاء يتثبت فعلم أنه نبي وأسلم. والآيات الكونية ظاهرة جدا، وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشريعة الكونية، مثل إيش ادعي تلك الشجرة فجاءت تشق الأرض، هذه كونية وليست آية لأنها قد راحت، أما آية القرآن فلا يذهب. مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا، وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. وإلى هنا والله أعلم.